وكذلك بعد زمنه إلى قيام الساعة. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بأن الله سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. ما معنى التسبيح؟ بعد التنزيه، سبح الله أن نزهه عن كل عيب ونقص. وهذا التسبيح كل الموجودات والمخلوقات تسبح الله. قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل من في السماوات وكل من في الأرض يسبح الله، إما بلسان الحال وإما بلسان المقام. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذا الجدار يسبح الله، هذه الغرفة تسبح الله، هذا الكرسي يسبح الله، هذه الغترة التي عليه تسبح الله، ولكن لا نفقه تسبيح هذه الجمادات ولا هذه الطيور ولا هذه العجماوات، وكذلك نفقه تسبيح بعضنا بعضا. ولذلك جاء أن أفضل ما يذكر الله عز وجل به سبحان الله وبحمده، ما اصطفى الله عز وجل لملائكته سبحان الله وبحمده. وكذلك جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو العزيز الحكيم، الله عز وجل ذو عزة ذو قوة ذو غلبة ذو منع سبحانه وتعالى، وهذه الأشياء كلها قائمة على الحكمة. ولذلك قال وهو العزيز الحكيم، الله عز وجل ذو حكم وذو حكمة وكذلك ذو إحكام. ثم قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير من ديارهم لأول الحشر، وهو خيبر، والحشر هو الجمع ولكن مع تزاحم. ما ظننتم أن يخرجوا بهؤلاء، يعني يخرجوا بهذه الكثرة وبهذه المنع، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، ظنوا أن هذه الحصول المشيدة العظيمة تمنعهم من الله تمنعهم من عذاب الله، ولكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. الله عز وجل عذبهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وقذف في قلوبهم الرعب، وهذا من أعظم الأسلحة التي يجابه بها أعداء الله عز وجل. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل يلقي في قلوب أعدائهم هذا الرعب. ولذلك من خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، لو كان بينه وبين عدوه مسيرة شهر فإن عدوه يخاف منه وهو في ذلك المكان، وهذه المسافة العظيمة البعيدة بينه وبينه، وهذا لا يكون إلا من كان مستقيما على أمر الله وأمر رسوله. انظروا إلى العالم الإسلامي، الكل لا يخاف، لا يهود ولا نصارى ولا مشركون، السبب نعرفه ولم نتقيد به، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل هذا الأمر تحقق في بلاد المسلمين اليوم؟ الجواب للأسف لا، لو عادوا لأعاد الله عز وجل لهم الهيبة ولأعاد لهم القوة وأعاد لهم هذا الرعب الذي يلقيه الله عز وجل على قلوب أعدائه، ولله عز وجل في ذلك الحكمة. يقربون بيوتهم بأيديهم، وذلك أنهم كسروا هذه البيوت في الداخل حتى لا ينتفع بها المسلمون بعدها حسدا وحقدا، وكذلك وأيدي المؤمنين من الخارج حيث أن أصابها ما أصابها بأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار والاتعاظ والتأمل في فعل الله عز وجل فيهم. يا أولي الأبصار يعني يا أولي الألباب، يا أولي العقول. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الله عز وجل كتب عليهم كتابة قدرية هذا الجلاء، والجلاء هو الخروج جماعات جماعات إلى هذه المدينة خيبر. لولا ذلك لعذبهم الله في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. وهذا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا يعني عذبوا بأيدي المؤمنين، وكتب عليهم الجلاء بسبب مخالفتهم لأمر الله ومخالفتهم لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وارزقنا العمل على ذلك كل من نزلت. فبإذن الله تعالى غدا هو التاسع من محرم، وبعده العاشر وهو عاشوراء. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صيام يوم عاشوراء فصامه، وذلك لما علم أن اليهود تعظم هذا اليوم، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيها موسى وقومه من فرعون وجنوده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بصيامه، وأخبر أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، وهذا من فضل الله عز وجل الواسع. ثم في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام بعد أن صام العاشر قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فكان صيام يوم التاسع كذلك سنة مع يوم العاشر حتى تحصل المخالفة، مخالفة يهودية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يصوم هذا اليوم يوم عاشوراء، ويصوم يوما قبله وهو التاسع، أو يوما بعده وهو الحادي عشر، كل ذلك سنة. وإذا صام يوم العاشر وحده فإنه كذلك مستحب بلا كراهة، وإلا فإن الأولى للمسلم أن لا يفوت هذا اليوم. نقرأ بإذن الله تعالى في معاني سورة الحشر، ووقفنا عند قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا كله إخبار من الله عز وجل عن ما حصل ليهود بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فحاصروهم فحاصرهم النبي وأصحابه. وكان من أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن قطعوا النخل، اللينة أي النخل، لينة هي النخلة، قطعوا هذا النخل. فقال بعض اليهود أتفعلون ذلك أو أتفعل ذلك يا محمد وقد أتيت تنهى عن الفساد وهذا من الفساد؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآية بقوله ما قطعتم أيها المؤمنون من لينة يعني من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فإن هذا قد حصل بإذن الله وأمره وحكمه سبحانه وتعالى وعلمه. و وليخزي الفاسقين، إشارة إلى هذا الفعل منكم إنما هو تنكيل بأعدائكم وإرغام لهم. ولذلك فإن الأصل في الجهاد أن لا تقطع شجر كما جاءت السنة بذلك، لا تقطع شجر إلا إذا كان في ذلك تنكيل بالأعداء فإنها تقطع، وإرغام لهم فإنها تقطع. ثم قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يذكر الله عز وجل أن ما تركه هؤلاء الكفار من يهود بن النضير أنكم حصلتم عليه من غير جهاد ومن غير قتال ومن غير مبارزة ومن غير مصاولة، إنما هو من الله عز وجل عليكم به. وكذلك سلط الله عز وجل على هؤلاء سلطكم أنتم عليه، والله عز وجل ذو قدرة مقتدرة تامة لا يعجزه شيء. ثم ذكر الله عز وجل أين يصرف هذا الفعل. عندنا شيئان في الحرب، عندنا غنيمة وعندنا في. الغنيمة ما يؤخذ من أموال الكفار بقتال، يعني حصل المسلمون على أموال الكفار بعد قتال فيما بينهم. أما الفيء فإنه ما يحصله المسلمون من الكفار من غير قتال، هذا هو الفيء. الغنائم لها مصارف تصرف، يعني تخمس خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله، وأربعة أخماس إنما توزع على المقاتلين على التفاصيل التي ذكرها أهل العلم. أما الفيء فإنه لا يصرف إلا على الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذي القربى، ما المقصود بذي القربى؟ من يعرف؟ أحسن. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرابته عليه الصلاة والسلام. واليتامى أي جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ. والمساكين هم الفقراء، وابن السبيل هم المسافرون الذين قطع بهم السفر، يعطون من هذا الفعل. قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم، حتى لا يكون هذا الفيء أموال الفيء تكون تداولا بين الأغنياء دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية، قوله سبحانه وتعالى، هذا أصل الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. فهي أصل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أمور الشريعة وأمور العبادة يتوقف فيها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم ذكر أصناف الناس ممن يستحق هذا الفيء أو يستحق من هذا الفيء. وقسم الناس، يعني قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام: المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تخرج عن هذه الثلاثة أصناف. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني لهم حق في هذا الفعل. وهذه الهجرة إنما هاجروا لله عز وجل، ولذا قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا الثناء العاطف على المهاجرين. ثم تبعه بثناء آخر على إخوانهم الأنصار والصحابة إما مهاجرون وإما أنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أيضا المدينة. لما جاءهم هؤلاء المهاجرين جاءوهم مهاجرين آوهم الأنصار آو النبي وأصحابه يحبون من هاجر إليه، يعني ليس هناك حقد ولا غل ولا حسد في قلوبهم على إخوانهم المهاجرين، ولذلك قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أعطاهم الله عز وجل هذا الفضل وهذه السابقة، لأن الهجرة أفضل من النصر، ولذلك المهاجرون أفضل من الأنصار لأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل بدأ به قبلها في جميع الآيات. الأمر الثاني أنهم أي المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. الأمر الثالث من يعرف؟ لا بعد صحيح، ولكن بعد لماذا فضلوا عليه؟ كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا التفاضل لا يعني الغض من فضل الأنصار، لا، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا فيه فضل الإيثار. والخصاصة ما هي؟ الفقر والحاجة سنة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك الإنسان إذا تجاوز هذه العقبة صار من المفلحين. بعض الناس يريد أن يدفع يعني 5 دنانير ودينار التي يعني عنده فقير، فتردد في نفسه هل يعطيهم الدينار أو يعطيهم 5 دنانير. التردد هذا من إيش؟ من شح نفسه. فلو أعطاه 5 دنانير صار من المفلحين، وإن أعطاه الدينار فهو منجور. أما لما أعطاه 5 دنانير صار من المجاهدين، جاهد من؟ جاهد نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا دعاء يا ليت نحفظ، اللهم إني اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم أعذني من شح نفسي، اللهم أعذني من شح نفسي. فهذا من أعظم الدعاء. ثم قال الله عز وجل في الآية التي نرجو الله عز وجل أن نكون منه، من هؤلاء؟ التابعون والذين جاءوا من بعدها. انظر إلى هذا الدعاء العظيم الذي يدعو به التابعون لإخوانهم أهل الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهؤلاء المؤمنون أول من يدخل في هؤلاء أهل الإيمان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أول ما يتبادر إلى ذهنك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له شيء من الدين وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن من سبهم ففيه غل في قلبه على الذين آمنوا، وهؤلاء التابعون ليس في قلوبهم غل للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، رؤوف من الرأف وهي أخص من الرحم. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الحشر، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا. يبين الله عز وجل حال المنافقين في المدينة مع يهود بني النضير. الله سبحانه وتعالى كتب على يهود بني النضير على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجهم من المدينة وأن يحشرهم في خيبر. فهنا يخبر الله عز وجل عن حال المنافقين مع اليهود، يعني اعجب لحالها. ألم ترى إلى الذين نافقوا، هذا استفهام ويراد منه العجب. ألم ترى إلى الذين نافقوا، يعني اعجب لحالها. يقولون لإخوانهم أي نظرائهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بنو النضير، قالوا لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معه، لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معه، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يعرضون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن قتلتم لننصرنكم، يعني لئن قاتلكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلنا معكم ضده، والله يشهد إنهم لكاذبون بهذه الدعوة. يقول الله عز وجل: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم، يعني على فرض وجود النصرة، قال الله: ليولن الأدبار، بمعنى لو قاتلوا معكم ليولن الأدبار ولا يثبتون في القتال أبدا، ثم لا ينصرون. ثم قال: لأنتم أشد هذا ضمير مخاطب صحيح، ما المراد بهم؟ المسلمون، أحسن، المؤمنون. لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، بمعنى أنهم يخافون منكم أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن كل عدو لله عز وجل، فإنه يخاف من أهل الإيمان وإن أظهر القوة وإن أظهر الجبروت والكبرياء، إلا أن في قلبه خوف وجبن من أهل الإيمان. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفقهون عظمة الله سبحانه وتعالى، وإلا لقدموا الخوف من الله على الخوف من غيره. وإذا حصل منهم قتال، يقول الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إلا في قلاع. وهذا من شأن يهود، أو من شأن كل عدو لله جبان، أو من وراء جدر، بمعنى أنهم لا يبرزون في ساحة القتال بل يتذرون بهذه الأشياء من جبره. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني العداوة والبغضاء بينهم شديدة، ولو رأيتهم على حال كأنهم يعني جماعة واحدة على منهج واحد، إلا أنهم يتزابرون ويتقاطعون ويتباغضون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا. إما المراد بهذا بدر وما حصل للمشركين، أو ما حصل ليهود بني قينقاع، وذلك أنهم مثل حال هؤلاء نفضوا العهد فأجلاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطرده من المدينة لنقضه بالعدل، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام. فهؤلاء كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني في المكان وقريبا في الزمان، ذاقوا وبال أمرهم أي ذاقوا عاقبة أمرهم ولهم عذاب أليم أي موجب. ثم قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذا كذلك مثل اليهود، مثل هذا الرجل الذي قال له الشيطان اكفر، فلما كفر تبرأ الشيطان منه. وهذا يقال إنه رجل راهب من بني إسرائيل اسمه برصيصة. هذا برصيصة عنده صومعة ويتعبد الله عز وجل فيها، فوضعوا عنده امرأة مريضة لعلها تشفى في صومعته، يعني رجاء بركته أو بركة دعائه وقراءته، فوضعوها عنده. فلما مكثت عنده أياما أوعز وسوس له الشيطان أن يزني بهذه المرأة فزنى بها، ثم لما زنى بها حملت منها فوضعت غلاما. فلما ذهبت إلى أهلها فلما يعني عفوا قتلها بعد أن وضعت قتلها، فدل الشيطان أهلها إلى هذا الراهب. فلما جاءوا به وجدوا هذه الجثة ووجدوا هذا الولد وأرادوا صلبه وقتله، فجاءه الشيطان في هذه الحال فقال له إن تسجد لي أخلصك منه، فسجد له ولكن لم يخلصه، إنما قتلوه ومات كافرا. وإذا تقابل عند الله عز وجل فإنه يتبرأ منه، والإسلام جزاؤهما النار كما قال الله عز وجل: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهذه الآيات نستفيد منها ضلال المنافقين، وأنهم أهل ضلال وأهل إضلال، وأن وعودهم كاذبة، وأنهم يخربون المجتمع المسلم بهذا الفساد الذين ينشرونه ويزعزعون أمن المجتمع. كذلك اليهود فإنهم أهل غدر وأهل خيانة ونقض للعهود، كما بين الله عز وجل في مثل هذه السورة وغيرها من السور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقرأ بإذن الله تعالى في خواتيم سورة الحشر التي ختمها الله عز وجل بمواعظ عظيمة، وختمها سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى التي تدل على الصفات العظمى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية صدرها الله عز وجل بالخطاب الكريم لأهل الإيمان، وقد قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفي هذه الآية أمر الله عز وجل بأصل كل خير ورأس كل خير، وهو التقوى. قال: اتقوا الله، أي جعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية، بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهذا أصل في المحاسبة، أن الإنسان ينظر إلى نفسه، ماذا قدم ليوم آخرته، ماذا قدم لآخر يوم من حياته، ماذا قدم لقدره، هل قدم الأعمال التي ينور الله عز وجل به قبره ويفسح له فيه، أو الأعمال التي تنير له يوم القيامة وتدخله الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مأمور أن يحاسب نفسه، ماذا أراد بكلامه، ماذا أراد بأفعاله، ماذا أراد بهذا العمل، أو يحاسب نفسه إذا قصر، إذا فعل معصية فإنه يبادر إلى التوبة ويبادر إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، كرر هذا الأمر لعظيم قدر ومنفعته للعبد، وأنه أصل كل خير، كل خير إنما إذا فعلته فإنه يدل على تقواك لله سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء أبدا. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من الذين نسوا الله؟ الكفار نسوا الله، المنافقون نسوا الله، أهل المعاصي حين معصيتهم لله نسوا الله. ولا تكونوا، يحذرنا الله عز وجل أن نتشبه بهؤلاء، ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله، أي تركوا أوامره وفعلوا ما نهى الله عز وجل عنه، وجزاؤهم والجزاء من جنس العمل، فأنساهم أنفسهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكل المرء إلى نفسه إذا عصى الله وإذا ترك أوامر الله ولم يرفع بها رأسه. أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا تستوي أشخاصها أبدا، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، هؤلاء منعمون وهؤلاء معذبون، كذلك لا تستوي أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، فأهل الإيمان أهل إيمان وعمل صالح، أما أصحاب النار في الدنيا فإنهم أهل كفر ونفاق وكبائر الذنوب، فلا شك أنهما لا يستويان. ثم قال الله عز وجل أن الفوز هو لأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون لا غيرهم. ثم قال الله عز وجل في آية تدل على عظمة القرآن، وكذلك تأثير القرآن في هذه الصخور وهذه الجبال، فكيف لا تؤثر في قلب الإنسان، فإن تأثيرها لقلب الإنسان أولى وأحرى إذا وجدت قلبا يتقبل هذه المواعظ وهذه الزواجر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن كلامه سبحانه وتعالى عظيم، فلماذا لا يخشى العبد ربه؟ إذا فرض أن هذا القرآن أنزل على هذا الجبل، فإن هذا الجبل يخشى ويتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمؤمن؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يحصل منهم التفكر والتدبر لهذه الأمثال وكذلك لجميع آيات الله عز وجل. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بثلاث آيات. جاء في الحديث أن من قرأ هذه الثلاث آيات في الصبح وكل الله عز وجل له 70,000 ملك يصلون عليه. ما معنى يصلون عليه؟ يدعون له. وإذا قرأها في المساء كذلك وكل الله عز وجل له 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. وإذا قالها في الصباح يصلون عليه حتى يمسك. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله، الله سبحانه وتعالى، الاسم هذا علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، علم على ذاته المقدسة. وقد قال كثير من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به استجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد تكرر في القرآن أكثر من 2600 مرة، وكل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم. يقول الله: هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة، الغيب كل ما غاب عنك فهو غيب، والشهادة كل ما تشاهده وكل ما هو مشاهد فهو شهادة. والله عز وجل عنده الغيب والشهادة سواء، بمعنى نحن يختلف عندنا الشيء الذي يغيب عنا والشيء الذي نشاهده، هذا ليس كهذا. أما الله عز وجل فعنده الأمر سيان لا يختلف عليه سبحانه وتعالى. هو الرحمن الرحيم، ذو رحمة سبحانه وتعالى واسعة وذو رحمة واصلة. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله، الملك. الله عز وجل ورد في القرآن سمى نفسه الملك والمالك والمليك ومالك الملك، كلها تدل على معنى واحد وهو التصرف، أن له تمام التصرف سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وكل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله وتحت تصرفه وقهره وسلطانه. القدوس، من يعرف معنى القدوس؟ الله القدوس يعني الطاهر من كل عيب. السلام أي السالم من كل عيب ونقص، فهما قريبان بهذا الاعتبار في المعنى، القدوس والسلام. وكذلك الله عز وجل هو الذي يسلم عباده ويسلمهم من الشرور ويسلمهم من الآفات. المؤمن يعني المصدق، المصدق عباده في الآيات وفي الرسل. وكذلك أنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وكذلك المؤمن بمعنى أنه يؤمن عباده يوم القيامة، يؤمن عباده في الدنيا أهل الإيمان، ويؤمنهم يوم القيامة لا يسمعون حسيسها أي النار، وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني بمعنى أن الله عز وجل أمنهم، هكذا الآية. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وفي آية النمل: وهم من فزع يومئذ آمنون. المهيمن، ما معنى المهيمن؟ المهيمن من له الهيمنة، يعني السلطان والقهر والجبروت. وكذلك من معاني المهيمن أي الرقيب على عباده، شاهد على أعمالهم. العزيز، من يعرف؟ تكرر معنا كثيرا العزيز، القوي من العزة، وهي القوة وهي الغلبة وهي المنع. الجبار، من له الجبروت والكبرياء والعظم. وكذلك هذه من معاني الترهيب، وكذلك لهذا الاسم من معاني الترهيب، وهو الذي يجبر كسر المنكسرين سبحانه وتعالى. المتكبر أي الذي تكبر عن كل ما لا يليق به من صفات النقص والعيب، وهذا الكبر لله عز وجل وحده، فالكبرياء رداءه كما قال الله عز وجل عن نفسه. ولكن هذا التكبر بالنسبة للمخلوق فإنه مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو لا يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أسأل الله العافية والسلام. سبحان الله عما يشركون، ونزه الله عز وجل نفسه عن شرك المشركين. هو الله الخالق البارئ المصور، هذه الأسماء الثلاثة: الخالق البارئ المصور، يعني متقاربة في المعنى. الخالق هو الذي يوجد شيئا من العدم، وإذا دخل هذا الشيء إلى حيز كما يقولون التنفيذ والتقدير من الله عز وجل، فهو قد برأه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تفرقوا بين الخالق الخلاق وبين البارئ، أن الشيء إذا قدره الله وخلقه ثم هذا يدل على اسمه، يدل على اسمه الخالق الخلاق. وإذا دخل هذا في حيز التنفيذ والأمر فهو من، يعني من اسمه البارئ المصور، الذي جعل كل ما خلقه على صورة معينة. هذا مثل الإنسان، فإن الله عز وجل جعله في صورة حسنة وهيئة حسنة، كما قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الحسنى له سبحانه، وهي الأسماء البالغة في الحسن غايته ومنتهى. واسم الله وأسماء الله حسنى لأنها تدل على معاني، تدل كل اسم من أسماء الله يدل على المعنى الذي دل عليه هذا الاسم. العزيز له صفة العزة، العليم له صفة العلم، الحليم له صفة الحلم، بخلاف المخلوق. قد يكون الإنسان اسمه عادل وهو من أظلم الناس، من اسمه حسن وهو من أقبح الناس، إنما هي في المخلوق مجرد أعلام، ولكن الأسماء الحسنة في الناس يتفاءل بها. يسبح له ما في السماوات والأرض، بمعنى أن كل من في السماوات والأرض يسبح لله عز وجل، إما بلسان الحال وإما بلسان المقام. وهذه السورة سورة الحشر، ابتدأها الله عز وجل بالتسبيح وختمها بالتسبيح. الفعل الماضي سبح يدل على الثبوت، والفعل المضارع في آخر السورة يسبح يدل على الاستمرار وكذلك التجدد. وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ذو عزة الحكيم ذو حكمة. واقتران هذين الاسمين مما يدل على أن عزته سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، منزه سبحانه وتعالى عن الطيش وعن العبث سبحانه وتعالى وتقدس. ختام هذه السورة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.